أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء جزاء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة تصفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن إلى ربي مآبا

إذا السماء انفطرت وإذا الجحيم انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك لكل نفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الفاتحة. الفاتحة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الموت كأس وكل الناس ذائقه، والقبر باب وكل الناس داخله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشوا معايا نفس الحكام والتي تلاها على أسماع حضراتكم علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاكوز بمحافظة الشرقية، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج محسن الهداب صاحب مخازن الفراشة بمركز ومدينة أبو كبير، ويتلألأ المكان بأنوار الحاج إبراهيم عبد الوهاب وأولاده المقيم ببيش القاري مركز الزقازير. فحضرنا الهندسة الصوتية لعميد الصوتيات بجمهورية مصر العربية ومركز الإبراهيمية الحاج علي حسني، وقام بالخدمات الفندقية المتطورة معكم اليوم وائل صالح. هذا اللقاء القرآني والذي كرمنا فيه الوالد الكريم الراحل عم الحاج عبد الله أبو الشيخ عميد عائلات أبو الشيخ في الصفيحة، فخالص العزاء إلى الباش مهندس السيد عبد الله أبو الشيخ، ونيابة عنه أشكر كل من جاء لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني، وخالص العزاء إلى الأستاذ أحمد والحاج محمد والحاج منصور والأستاذ علاء، خالص العزاء إلى الأستاذ جمال أبو الشيخ والعائلة الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام، خالص العزاء إلى عائلات أبو صفيح وعم الحاج جمال أبو صفيح والحاج مسلم والأستاذ عادل والعائلة الكريمة، خالص العزاء من الأستاذ علاء عشيش عمدة تليجة وعم الحاج سعيد وعائلات أبو النور الذين يتقدمون بخالص العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. فتشاهدون هذا اللقاء حصريا عبر المنتديات تحت إدارة الأستاذ محمد عادل ملتقط الروائع في مثل هذه اللقاءات، دائما يجمعنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى العلي القدير أن يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآن أستودع الله بينكم وخواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.